وموضوع درسي هذه الليلة في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في أوله. وكنا في الدروس السابقة قد أتينا على عرض ما يتعلق بفروض الوضوء، فروض الوضوء الستة، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة، هذه فروض الوضوء. وبعد أن عرضنا ما يتعلق بفروض الوضوء من شرح وتفصيل، نأتي إلى شروط الوضوء. الوضوء له فروض داخلة في أجزائه، وله شروط خارجة عن ماهيته. فالفرق بين الشرط والفرض أن الفرض يكون جزءا من الماهية، أما الشرط فهو خارج عن الماهية. وعلى كل حال الشرط له أهميته، لأنه يترتب على عدمه العدم، عدم المشروط. أنهم يقولون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذاته. وبعد أن فرغنا من فروض الوضوء التي هي أركانه أو أجزاؤه، نأتي إلى شروط الوضوء، وهي الإسلام والعقل والتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وانقطاع موجب. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذه جملة شروط الوضوء، والكلام عليها وعلى تفصيلها فيما يأتي. أولا قال تتمة، لأنه تتمة لما تقدم. قال التتمة هي ما يتم به الشيء، وتتمة كل شيء تمام غايته. يقال هذا تمام المئة، أي ما تتم به. وفي المعاني تتميم المعنى، وفي عرفهم كالتذنيب يؤتى به، يؤتى بها تابعة ومتممة لما قبلها. قال يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام، كما يشترط الإسلام لسائر العبادات. لا تصح جميع العبادات إلا بالإسلام، الإسلام ضده الكفر، والكافر عمله مردود مهما عمل من عمل صالح، فإنه لا يقبل في الآخرة. قد يعمل عملا صالحا ويجازى به في الدنيا، لكن لا يقبل منه في الآخرة، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة لا يقبل منهم أعمالهم ما داموا كفار، لا بد أن يسلم. فالإسلام شرط لقبول الأعمال، لقبول الأعمال الصالحة. ولو كان الوضوء والغسل مستحبين أيضا لا يصحان إلا بالإسلام، فلا يصحان من مشرك، لا يصح الوضوء ولا الغسل من كافر ومشرك، يعني لا يصح قربه، لا يرفع الحدث. وعقل وتمييز أيضا من شروط صحة الوضوء، العقل وضده الجنون، والتمييز وضده الصغر. قال أي ويشترط عقل ضد الجنون. قال الشيخ العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، انتهى. وهو غريزي، كأنه نور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء، وله اتصال بالدماغ. لهم قلوب لا يعقلون بها، فالعقل محله القلب وله اتصال بالدماغ. هذا فصل النزاع في المسألة، هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ العقل صحيح أنه في القلب، والقلب يعقل به وله اتصال بالدماغ، بحيث أنه لو تعطل التصور في الرأس لتعطل العقل في القلب. وهو غريزي، معنى غريزي يعني من الفطرة، مركوز في الفطرة، يعني فطرة الله عز وجل لخلقه. فمنهم من أعطاه عقلا، ومنهم من لم يعطه عقلا، منهم من له عقل تام، ومنهم من له عقل ناقص. وهو غريزي، كأنه نور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء، وله اتصال بالدماغ، ويقل ويكثر ويختلف. فبعض الناس أكبر عقلا من بعض، لأن كمال الشيء ونقصه يعرف بكمال آثاره وأفعاله، ويقوى العقل ويضعف، فإذا قوي قمع ملاحظة عاجل الهوى. لا شك أن العقل يقوى ويضعف، ومما يزكيه معرفة الوحي، الوحي بقسميها الكتاب والسنة، فهذا يزكي العقل وينميه. قال فإذا قوي قمع ملاحظة عاجل الهوى. وأكثر الأصحاب يقولون محله القلب، وبعضهم يقول الدماغ، ورجح المحققون أنه مشترك بينهما، يعني بين القلب والدماغ، هو مركزه في القلب ولكن له اتصال بالدماغ. قال ورجح المحققون أنه مشترك بينهما، مستمد منهما، كان فيه حوار بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبين أحد الأطباء الفضلاء في محل العقل، أين هو؟ هل هو في القلب أم في الدماغ؟ الشيخ ابن عثيمين يقول إنه في القلب، ويستدل بأدلة، يعني من القرآن الكريم، ولا ينفي أن يكون له اتصال بالدماغ، لكن فصل المسألة هو أنه مشترك، يعني بين القلب وبين الدماغ، يكون مركزه في القلب وله اتصال بالدماغ، يعني بملكة التصور في الدماغ. طبعا منافذ هذا القلب الحواس الخمس، لأنه يبصر فيرسل المعلومة إلى هذا العقل يترجمها يعني بما أودع الله عز وجل في هذا الإنسان من قوة، فيترجم هذه المعلومة التي أتت عن طريق البصر أو عن طريق السمع أو عن طريق الشم أو عن طريق اللمس، يلمس حار أو بارد، خشن أو لين، من اللي يترجم له الأشياء؟ طبعا ما أودعه الله فيه من غريزة، والعقل يعني يصنف هذه الأشياء ويتعامل معها. فالحواس كم هي؟ 5. والجهات كم هي؟ 6. 5 × 6 كم؟ 30. 30 نافذة للعلم، 30 نافذة للعلم، يعني نوافذ العلم الذي يصل إلى القلب 30 نافذة. الحواس 5: بصر، سمع، الشم، الذوق، اللمس، قد يقولون في حاسة سادس، الله أعلم، لا أدري، لكن المشهور أنها حواس 5 وهي منافذ العلم. والجهات 6: أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، لهذا يقول يضرب أخماس في أسداس، يعني لما يحار في مسألة يضرب 5 × 6 30 نافذة يبحث فيها عن حل لهذه المسألة، يفكر فيقول فلان والله 5 و6 يضرب أخماس في أسداس، يعني 5 الحواس من أي جهة حتى يحل هذا الإشكال. أي نعم. فسبحان العليم الخبير اللطيف، يعني جاء خلق الإنسان وجعل له يعني وسائل أو منافذ يتعلم بها. قال: ويشترط تمييز. نعم، التمييز ضده الصغر، الصغير ما يميز، الصغير يمكن يعقل لكنه لا يميز، لا يميز، ليس عقله تاما، فلا يصح منه الوضوء. طبعا ضد العقل الجنون، والعقل مناط التكليف. قال: ويشترط تمييز، وهو الذي إذا انتهى إليه الإنسان عرف مضاره ومنافعه لتأتي النية، لأن ناقص التمييز يكون ناقص النية، والأعمال إنما هي بالنيات. قال: ويشترط وطهورية ماء وإباحته، وطهورية ماء وإباحته، يعني إباحة الماء وطهورية الماء. الماء طهور وطاهر ونجس، فلا بد أن يكون الماء طهورا حتى يطهر غيره. قال: فلو توضأ بماء غير طهور أو بماء مغصوب أو ما عقده فاسد أو ما وقف للشرب أو من الآبار المحرمة لم يصح وضوءه. وش مثل إيش الآبار المحرمة؟ مثل آبار في العلا، في يعني ديار قوم صالح، النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بتلك الآبار يعني أمرهم أن يسرعوا، ولما عجنوا العجين من مائها أمرهم أن يعلفوه الدواب ولا يأكلوه ولا يستقوا من مياه تلك الآبار إلا بئر الناقة، فهي من الآبار المحرمة، لو توضأ منها لا يصح، أو توضأ من ماء موقوف للشرب، مثل البرادات اللي في الشوارع، يجي شخص مستعجل والبرادات موقوفة للشرب، وهذا يغفل عنها كثير من الناس فيتوضأ من البرادة، هذا موقوف للشرب لا يصح وضوءه. يحصل كثير، ولهذا ننبه له، إذا كان موقوف للشرب تأتي وتتوضأ منه، على كل حال قد يتسامح فيه إذا لم يكن فيه، إذا كان كثيرا ولم يكن فيه يعني ضرر أو حرمان. هذا المقصود به الماء اللي محدود، الماء ماء الشرب المحدود، يعني بحيث لو نفد لا يجد غيره. أما البرادات فلعلها يعني ممدة بصنابير وماء دائم ولا يضر الوضوء منها، فلعل المقصود بالماء الموقوف للشرب هو الماء المحدود، بحيث لو توضأ منه لنقص يعني المقصود منه أو لا يتم المقصود منه، والله أعلم. لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبه، الاحتياط أحسن. فلو توضأ بماء غير طهور أو بماء مغصوب أو ما عقده فاسد، يعني اشترى ماء ولكن بعقد فاسد، يعني كان يشتري ماء مغصوبا، العقد البيع فاسد، أي نعم، أو يعني يكون العقد قد فسد بسبب آخر. قال لم يصح إذا كان عالما ذاكرا كما صرحوا به، أما إذا كان غير عالم ولا أو ناسي أي فيصح لعدم الإثم إذن. اللهم صل وسلم. بقي علينا من شروط، يعني كم الشروط؟ إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته، هذه خمسة، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة أيضا من الشروط، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني كان يكون على العضو المراد غسله حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، عجين أو شيء من البوية أو من الأصباغ ويمكن إزالته، يعني لا يشق إزالته، أما إذا كانت إزالته يعني شاقة أو يترتب عليها ضرر فيتسامح. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي وصول الماء إلى البشرة من طين أو عجين أو شمع أو دهن جامد أو وسخ على أعضاء الوضوء، وهذا يحتاج له كثير من مهندس السيارات والمكائن الذين يتلطخون بالزيوت أو بالشحوم، ربما لا يفطنون فلا بد أن يزيلوا يعني ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو على بدن في غسل يكون على بدن يمنع وصول الماء فيزيله ليحصل الإسباغ. وأما الحنة ونحوه فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء إلى العضو، يعني الحنة ونحوه هذا صبغة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فنعم فلا يزال. قال وانقطاع موجب بكسر الجيم، موجب أي فراغ خروج خارج، يعني موجب الوضوء هو الخارج، يعني هو النواقض. قال وانقطاع موجب بكسر الجيم أي فراغ خروج خارج، يعني فراغه من البول أو فراغه من الغائط، لا يتوضأ وهو لم يفرغ من البول. قال سواء كان خارجا من سبيل أو غيره كقيء، يعني الذي يخرج من غير السبيل مثل القيء فلا بد أن يفرغ لمنافاته الوضوء، لأن الخارج القيء ينقض الوضوء باعتبار أنه يعني فاحش نجس خرج من الجسد. قال ولوضوء يشترط لوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، الاستنجاء يكون بالحجارة أو بالتراب الاستنجاء يكون بالماء، وأما الاستجمار فيكون بالحجارة أو بالتراب. فلا بد أن يفرغ من الاستنجاء وهو غسل يعني السبيلين، هذا الاستنجاء، من خارج منهما، إذا خرج غائط أو خرج بول يغسله بالماء فهذا هو الاستنجاء، وإذا مسحه بحجارة أو بتراب فهذا هو الاستجمار. فلا بد أن يفرغ من الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء. وتقدم في باب الاستنجاء سبق أن درسناه فيما مضى. قال ويشترط دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني من به حدث دائم، أجارنا الله وإياكم، يعني كسلس البول أو استطلاق الريح أو نحو ذلك، يعني حدثه دائم، فهذا يشترط للوضوء لصحة الوضوء أن يدخل الوقت، ما يصح وضوءه قبل دخول وقت. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني فرض ذلك الوقت كالسلس، لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم، ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض. قال الشيخ الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة فيه أحاديث متعددة. طبعا مثل الحدث الدائم أيضا الاستحاضة الدائمة، وقد صحح بعضها. الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة فيه أحاديث متعددة، وقد صحح بعضها غير واحد من العلماء. فقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، انتهى. فالحاصل أن شروط الوضوء 10 وشروط الغسل 8. نعم. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة من قول أو فعل، كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب، ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية فحصلت له الطهارة، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فهذا الوضوء مندوب. وفي الصحيحين أنه دعا بوضوء فتوضأ، بوضوء فتح الواو يعني الماء المستعمل في الوضوء، بضم الواو هو فعل الوضوء، وضوء هو فعله، هو فعل الوضوء، أما وضوء فهو الماء المعد للوضوء الماء الطاهر. نعم. دعا بوضوء يعني دعا بماء فتوضأ وضوءا بضم الواو لأنه مصدر فعل. نعم. ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، لأنه يعني ربما يكون أغضبه، وقال إذا غضب أحدكم فليتوضأ، يعني مشروع إذا غضب الشخص أن يذهب ويتوضأ، فإذا ذهب وتوضأ ارتفع حدثه وأصبح يعني طاهرا يصلي بهذه الطهارة ويقرأ، ولو دخل عليه الوقت وهو لم ينتقض وضوءه فإنه يصلي الفرض به. قال ويأتي الندب إليه عند النوم، أيضا الوضوء عند النوم يندب لأنه ينام على طهارة، عند النوم والأذان، وكذلك الأذان مندوب أن يتوضأ للأذان. أو نوى تجديدا مسنونا، يعني يجدد الوضوء بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه، ارتفع حدثه. قال ويأتي الندب إليه عند النوم، ويندب لرفع شك، يعني أنت شككت ما تدري هل أحدثت بعد الوضوء أم لم تحدث. على كل حال القاعدة في هذا إذا صار عندك شك فننظر هل تشك في الوضوء أم تشك في الحدث. إن كنت تشك في الحدث فالأصل أنك متوضئ، تبني على الأصل، لكن هنا يستحب لك أن تجدد الوضوء، وإلا فأنت تستصحب الأصل وهو الوضوء، لأن عندك يقين أنك متوضئ، لكن الشك هل أحدثت أو لا أو ما أحدثت، ترجع للأصل وهو أنك متوضئ وتطرح الشك. إنما هنا في هذه الحال يندب، يعني يسن أن تجدد الوضوء، في هذه الحال يسن أن تجدد الوضوء. الحالة الثانية شككت في الوضوء، أما الحدث فيقين، لكن هل توضأت بعده أو لم تتوضأ، ما هو الحكم؟ ها، الحكم أنك محدث، لأن الحدث متيقن والوضوء مشكوك فيه، والشك لا يرفع اليقين، الشك لا يرفع اليقين. وفيه فائدة أيضا في مسألة الشك، إذا شككت يعني في الوضوء بعد فراغك من الوضوء، بعد ما فرغت من الوضوء جاء الشيطان ووسوس لك وقال تراك يعني ما توضيت أو ما أكملت الوضوء، هنا لا تلتفت لهذا الشك لأن هذا وسواس. وكذلك في الطواف، لما تطوف سبعا وتخرج من المطاف وتكبر لتصلي ركعتين، ربما يأتيك الشيطان ليفسد عليك العبادة ويوسوس يقول ها ترك ما كملت، لا هذا شك ولا تلتفت إليه. الشك يعني بعد الخروج من العبادة لا يلتفت إليه، وهذه فائدة يعني تتعلق في المسألة. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه. إيه، ما زلنا عند المسألة الأولى، ما تسن له الطهارة عند النوم، عند الغضب، عند النوم، للأذان، لرفع الشك، حصل كلام محرم يسن الوضوء بعده، كالغيبة، اغتبت شخصا فينبغي أن تتوضأ، وكذلك فعل نسك من مناسك الحج، يعني مثل الوقوف بعرفة أو المبيت، يعني نسك، وكدخول مسجد ولو لم ترد الصلاة، وتدريس علم، وإذا أردت الأكل يسن الوضوء، وكل ما نواه لذلك ونحوه يرتفع حدثه بذلك الوضوء. إيش معنى هذا؟ يعني أنا نويت أني أتوضأ لأجلنا، هذا الوضوء يرفع الحدث لأني نويت الطهارة، ما دام نويت الطهارة تحققت الطهارة وارتفع الحدث. أو نويت الوضوء لأني حصل مني كلام غيبة أو كذا فندمت وتبت وتوضأت أريد الطهارة، فإن الحدث يرتفع بهذا الوضوء. توضأت من أجل أن آكل، أريد أن آكل وأنا على طهارة، فالحدث إذا كنت محدثا يرتفع، ويجوز لي أن أصلي الفرض بهذا الوضوء، وهكذا. قال ارتفع حدثه. نعم، قال أي يعني لم قال لأنه نعم، بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه. وش صورة هذه المسألة؟ هو متوضأ وحدث نسي الحدث، وأراد أن يتوضأ مرة أخرى ليس لرفع الحدث ولكن لتجديد الوضوء لأنه نسي حدثه، فتوضأ لتجديد الوضوء لأنه نسي حدثه، هل يرتفع حدثه بوضوء التجديد؟ لا ما أدري، الشيخ يقول لا، يقول يرتفع. شوف كيف ماذا يقول، يقول بأن صلى بالوضوء أو نوى تجديدا مسنونا، يعني صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، وانت تقول لا لا يرتفع حدثه. لماذا؟ لأنه نوى بهذا الوضوء المسنون تجديد الطهارة، نوى الطهارة، نوى طهارة كاملة. ايش يقول الشارح صاحب الحاشية؟ يقول اي او نوى بوضوئه تجديدا مسنونا بان صلى بالوضوء الذي قبل وضوئه هذا الذي جدد به وكان احدث، ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه، لو كان ذاكر للحدث لنوى بالوضوء رفع الحدث، لكنه نوى بالوضوء تجديد الوضوء فقط وليس رفع الحدث لأنه نسي الحدث، فهذا الوضوء الذي نوى به تجديد الوضوء يرتفع حدثه به. قال بأن صلى بالوضوء الذي قبل وضوئه هذا الذي جدد به وكان أحدث، ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه ارتفع حدثه بالوضوء المسنون. اختاره غير واحد قال في الشرح وهي أصح، فإن نوى الوضوء المسنون أو التجديد عالما حدثه لم يرتفع حدثه لتلاعبه. الحين تقول لا أنت، نعم يعني كان ذاكرا لحدثه لكن ما نوى رفع الحدث، يعني عالما بحدثه ما هو ناسي، وأراد التجديد تجديد الوضوء ما نوى رفع الحدث ما يرتفع حدث لأنه متلاعب هنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال لأنه نوى طهارة شرعية، يعني إذا توضأ نوى تجديد الوضوء، تجديد الوضوء هذا سنة وهو ناس لحدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية وهي تجديد الوضوء، طهارة شرعية، فينبغي أن يحصل له رفع الحدث. لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، مفهوم الحديث أنه إذا استدام طهارته استدام وضوءه لم ينقضه فيجوز له أن يصلي به صلاة أخرى ولا يتوضأ عند كل صلاة، هذا مفهوم الحديث. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. ولأبي داود من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، من توضأ على طهر يعني يجدد وضوءه كتب له 10 حسنات. وفي الصحيح وكان يتوضأ لكل صلاة، وهذا ما لم يعارضه فضيلة أول الوقت فتقدم عليه، يعني الصلاة في أول وقتها فضيلة، وإذا أنا ذهبت أتوضأ وأنا على وضوء لكن ذهبت أجدد الوضوء ذهب أول الوقت، فإذا أقدم أول الوقت ولا أجدد ما دمت على وضوء. أي نعم، أي توضأ بأعضاء الوضوء بفروض الوضوء، أي لا بأس، هذا تجديد يعتبر بنية التجديد. إذا ما كان نوى بالغسل رفع الحدث الأصغر، إذا نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر ولم ينوي رفع الحدث الأصغر فيتوضأ بعد الغسل لرفع الحدث الأصغر، لكن لو نوى أن يرفع الحدث الأصغر بالغسل يرفع الحدث الأكبر ويندرج فيه الحدث الأصغر بالنية، فيرتفع الحدث كله، يندرج الأصغر بالأكبر. وإذا كرر الوضوء مرة أخرى فهذا من باب التجديد، من باب تجديد الوضوء. نعم. قال لولا أن قال ولا بأس. نعم. ولا فتقدم ولا بأس أن يصلي الصلوات الخمس بالوضوء الواحد ما لم يحدث بلا نزاع. هذا لن توضأ الفجر وما شاء الله يعني دام وضوءه حتى صلى العشاء فله ذلك ما لم ينقضه. نعم. وله ولا بأس أن يصلي الصلوات الخمس بالوضوء الواحد ما لم يحدث بلا نزاع. ففي الصحيح وغير عن أنس يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، ولمسلم صلى خمس صلوات بوضوء واحد. قال وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة بخلاف غير المسنون كالغسل للتبرد ونحوه. قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب. وهو مقتضى قولهم فيما سبق. والوجيز للحسن كتاب، هو الوجيز في الفقه للحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري البغدادي الفقيه، ألف الوجيز في الفقه، وله كتاب في أصول الدين ونزهة الناظرين وغيرها. توفي سنة 732 من الهجرة النبوية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وإن نوى من عليه جنابة، يعني عليه جنابة ناسي الجنابة، صار يوم الجمعة عليه جنابة وقال أنا بغتسل للجمعة، نسي الجنابة واغتسل للجمعة، فهل يجزئه عن الجنابة؟ هل يرفع الجنابة؟ طبعا الشيخ يقول أجزأ عن واجب حسب يجزي عن الجنابة في هذه الحال. قال وهو مقتضى قولهم فيما سبق. نعم. كما مر في من نوى التجديد، الذي نوى التجديد ناسيا لحدثه ارتفع حدثه، فمن نوى غسل الجمعة الغسل المسنون ارتفع الواجب وهو غسل الجنابة، لا بل ينوي غسل المسنون ما ينوي غسل التبرد. لكن لو نوى غسل التبرد والنظافة فقط ما نوى يعني الغسل المسنون فلا يرتفع الواجب، لا ترتفع الواجب. نعم. غسل الجنابة مو واجب يا شيخ؟ ها؟ غسل الجنابة الجمعة مو واجب على قول، لكن الصحيح أنه مستحب أو مسنون مؤكد. نعم. لكن وجوبه فيه خلاف، وجوبه والصحيح أنه لا يجب، يعني هو نص الحديث واجب على كل محتلم، لكن المراد ليس الواجب الذي يأثم تاركه، لأنه وردت حديث أخر من توضأ من اغتسل فبها ومن توضأ فيجزئه، أو كما ورد بهذا المعنى. فهذه النصوص يفسر بعضها ببعض. اللهم صل وسلم. قال فمن نوى التجديد، نعم، كما مر في من نوى التجديد أي فارتفع حدثه، ولو قال في من نوى وضوءا مسنونا ناسيا لكان أولى. وكذا عكسه، نعم التجديد فرد واحد من أفراد الوضوء المسنون، لكن لو أنه قال كمن نوى وضوءا مسنونا يتناول التجديد ويتناول الوضوء للنوم ويتناول الوضوء للأكل، يعني تناول عدة صور. نعم. قال لك أنا أولى. نعم صحيح. قال وكذا عكسه، عكسه يعني نوى واجبا أجزى عن المسنون، يعني عليه جنابة وأراد أن يرفع الحدث يغتسل الغسل الواجب عن الجنابة ليرفع الحدث حدث الجنابة وينوي بهذا غسل الجمعة، قال أجزأ عن غسل الجمعة عن غسل الجمعة عن المسنون، وذلك بطريق الأولى، لكن لا ثواب في غير المنوي منهما، لا ثواب في غير المنوي منهما، يعني نيته أن يرفع الحدث، أن يرفع أن يغتسل الغسل الواجب عن الجنابة، ما نوى أن يغتسل أيضا الغسل المسنون، لكن لو نوى الواجب والسنة دخل هذا في هذا، مثل لو نوى رفع الحدث الأصغر مع رفع الحدث الأكبر بالغسل، الواحد يرتفع لأن الأصغر يندرج في الأكبر، وإن نواهما يعني نوى الواجب ونوى المسنون غسل الجنابة وغسل الجمعة حصل، أي حصل له ثوابهما لأنه نواهما جميعا وأجزأ ذلك الغسل المنوي فيه عنهما. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، أن يغتسل الواجب ثم يغتسل غسلا آخر للمسنون غسلا كاملا لأنه أكمل. واستظهر أهل التحقيق الاكتفاء بأحدهما لدخول المسنون في الواجب تبعا، كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لواجب ومسنون مرتين في آن واحد، والاستمرار الاجتزاء بالغسل الواحد وكذا الوضوء الواحد مع ترادف الأحداث فهاهنا أولى. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدهما لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. إن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة في أوقات بأن لم توجد دفعة واحدة، يعني أحدث ثم أحدث ثم أحدث، نعم، قال توجب وضوءا أو غسلا كالبول والغائط والريح والنوم ومس الذكر، كل منها حدث يوجب الوضوء، البول والغائط والريح والنوم ومس الذكر بدون حائل كل واحد منها يوجب الوضوء، لكن لو اجتمعت أي نعم ثم نوى، يعني نوى بطهارته رفع واحد منها من هذه الأحداث ارتفع سائرها، وكالجماع وخروج المني والحيض، يعني لو اجتمعت فنوى بغسله ارتفاع الحيض مثلا ارتفع الحدث في سائر الأمور الأخرى، نعم ارتفع سائرها أي باقيها يعني الأحداث. قال ابن رجب هذا المشهور صححه صاحب الفائق واختاره القاضي وغيره، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، أي يدخل بعضها في بعض، فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها، كما لو نوى رفع الحدث وأطلق، ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه. اي نعم. قال ويجب الاتيان بها اي بالنية عند اول واجبات الطهارة، لان النية شرط فيعتبر وجودها في اول الوضوء او الغسل او التيمم أو غيرها من سائر العبادات. أول واجبات الطهارة التسمية، لأن أول واجب للوضوء هو التسمية، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وتقدم، يعني التسمية مع الذكر. لو توضيت وأنت ناسي التسمية ما سميت فالوضوء صحيح، لكن إذا ذكرت التسمية تسمي وتستمر لا تستأنف، لأن واجبه أول واجبات الوضوء التسمية مع الذكر. فلو فعل يعني عند التسمية ينوي، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، حتى وأنت تسمي تنوي بهذه التسمية تسمية الوضوء، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فتستحب إعادته بعد النية. إذا توضأ بغير نية ثم نوى يعني بعد الوضوء تستحب إعادته. أي نعم. ومتى جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا فقد وجدت النية، يعني قصد الوضوء لرفع الحدث، هذا هو النية، هذا هو النية. على كل حال الكلام على النية والكلام على ما يتعلق ببقية صفة الوضوء لعلنا نرجئه إلى جلسة قادمة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وارفع الجهل عنا. اللهم ارفع الجهل عنا بالعلم بوحيك الذي أوحيته إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، وأعذنا من مضلات الفتن في العلم والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثرت الأوراق علي وهي من غير ترتيب، يعني ما استطعت أو لا أعرف ترتيبها، لكن أرجو أن آتي عليها إن شاء الله. قال هل يشرع الصلاة في إيش؟ في الروضة، وتخصيصها بالصلاة، وهل تفضل على بقية المسجد للصلاة؟ في سؤال آخر بعد، لكن مسألة الروضة، روضة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فإذا ما كان هناك زحام ولا كان هناك أذية والصلاة نافلة، أي نعم، فلا شك أن يعني الصلاة فيها بهذا الضابط فاضلة. وإذا كان هناك يعني زحام وسبقت فلا ينبغي أن تؤذي، أينما يعني وجدت من مكان فهو إن شاء الله هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزيادة لها حكم المزيد، ولو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده عليه الصلاة والسلام. أما في حال الفريضة فالأفضل هو الصف الأول خلف الإمام، حتى ولو كانت الروضة خلفك، وميامن الصف هي الأفضل، ميامن الصف هي الأفضل، وهكذا كل ما تقدمت في الصفوف هو الأفضل. قال هل يجوز زيارة المقبرة لأجل زيارة قريب لي فقط؟ إيه لا بأس، للرجال نعم يجوز أن تزور المقبرة لأجل زيارة قريب لك، أو للجميع أو لا بأس، داخل في مشروعية زيارة القبور من غير شد رحل لها. هذا يسأل عن الرؤيا، والمشكلة حنا أولا نرد عليه السلام، يقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. يسأل عن الرؤيا، والرؤيا الحقيقة المنام، يعني هذا الذي يرى في المنام. هي لا شك الرؤيا صالحة من الرجل الصالح، يعني كما ورد جزء من 46 من النبوة، لكن ليست نبوة، بمعنى أنها ليست حجة. حتى لو تواترت، لو تواطأت، لو يعني رأى الآلاف وتواطأت رؤياهم على شيء فلا يعتبر حجة، لأن الحجة كملت بالدين، كملت بالوحي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا نزيده برؤيا أو ننقصه برؤيا، لا نحتاج إلى حجة بعد الكتاب والسنة. فالرؤيا تسر ولا تغر، رؤيا صالحة مبشرات، لكن ليست حجة لا يحتج بها، لا يجوز للشخص أن يحتج بها على فعل زائد على ما في الكتاب والسنة، ولا أن يلزم بها غيره، ولا أن يلزم بها غيره. ثم هي الرؤيا تأتي على ثلاثة أنواع: رؤيا سارة ويستبشر بها الرائي ويفرح بها، ورؤيا محزنة نكدة يتألم منها الرائي. قلت إن الرؤيا على ثلاثة أنواع: رؤيا سارة، ورؤيا سيئة، رؤيا محزنة، رؤيا مفرحة، ورؤيا محزنة. فالمفرحة هذه من الرحمن، السارة من الرحمن، ملك الرؤيا يصور، يعني يصور ما يراه النائم للنائم، ملك الرؤيا. والسيئة المحزنة هذا من الشيطان، ليحزن النائم ويصور له أشياء يراها في منامه ليؤذيه، لأن الشيطان عدو. والنوع الثالث من حديث النفس، حديث اليقظة، أحلام اللي يسمونها أحلام اليقظة، يحدث نفسه يتمنى شيء يراه في النوم. نعم، يعني واحد مثلا على أظمأ نفسه أو أكل طعاما مالحا ونام من غير أن يشرب، يرى أنه في المنام يذهب ويشرب. هنا قد يعني يرى هذا من حديث النفس، من الأمنية. وهذا ما حصل لبعض إخواننا المتحمسين في مسألة المهدي، قرأوا أحاديث، لكن الأحاديث من أمارات الساعة، وعلم الساعة علم وقتها عند الله سبحانه وتعالى لا شك. يعني صحة الأحاديث في المهدي وفي نزول عيسى وفي يعني مقاتلة المسلمين لليهود وهزيمة المسلمين لليهود، أحاديث صحيحة، لكن متى الله أعلم. هذا من أشراط الساعة، لا يجوز أن نقول هذا وقته، لأن هذا يعني افتيات وادعاء لعلم الغيب. ولا يجوز أن نقول هذا وقته لأن الرؤى تواطأت، يعني مثل الفتنة اللي حدثت الآن في الانترنت أو في غيره، أنه كثرت يعني رؤى بعض المتحمسين أنه هذا وقت خروج المهدي. هذا كذب، هذا ضلالة. قد يحصل من الشيطان أن يريهم ليضلهم كما أضل من سبقهم، أصل ضلالهم وتعيينهم لشخص ما أنه هو المهدي وتعيينهم لذاك الزمان أنه زمان خروج المهدي، يعني هذا أصله الرؤية، يعني ما يحتجون من الأحلام، رؤى المنامات. والمنامات هذه ليست حجة، ليست حجة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، هذا في سند من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم يا المتأخرين هل أقر رؤياكم النبي؟ اللهم صل على سيدنا. ليس تواطؤ الرؤيا بحجة مهما كثرت الرؤى، ليست حجة، لأن هذا من أشراط الساعة، وأشراط الساعة من علم الغيب، أشراط الساعة من علم الغيب. ثم إن أيضا الأحاديث لو قرأناها وأعطيناها حقها من التأمل والتمعن لوجدنا أنها يعني تصف الزمان الذي يخرج فيه المهدي أو ينزل فيه عيسى، يعني زمان ما هو ما ينطبق على هذا الزمان، لأن هذا الزمان للمسلمين جماعة وإمام، والإسلام قائم بحمد الله. يعني لا يحصل ذاك إلا مثل فتح القسطنطينية، يعني كثير من العلماء يقول إنه حصل فتح القسطنطينية، محمد الفاتح يعني فتح القسطنطينية. صحيح ذاك فتح ويعتبر فتح، لكن ليس هو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أخبرنا بأن الذين يفتحون القسطنطينية يعلقون سيوفهم على الزيتون، ثم أخبرنا أنهم يفتحون القسطنطينية بالتكبير، أربع كلمات، كل كلمة تهدم جانب من جوانب القسطنطينية، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يفتحونها بهذا، ثم يعلقون سيوفهم بالزيتون، يقتسمون الغنائم، ثم يصيح فيهم الشيطان ويقول الدجال خلفكم على دراريكم. هذا ما حصل في زمن محمد الفاتح. إذن ليس ذاك الفتح هو الفتح المبشر به. فيعني يأتينا الخلل من أننا لا نتأمل النصوص، لا نجمع النصوص مع بعض ونستخرج منها المعنى الذي تتفق فيه النصوص النبوية. فالحقيقة الرؤيا ليست حجة، هذا فيما يتعلق في الرؤيا بصفة عامة. أما ما يتعلق بسؤال الأخ، يقول سمعت أن طول الشعر في الرؤيا علامة طيبة تدل على زيادة في الإيمان، الله أعلم على كل حال، فهل قصر الشعر أو حلقه في الرؤيا عكس ذلك؟ على كل حال المخالفة الشرع، مخالفة الشرع إذا رأيت في الرؤيا مثلا موافقة للشرع فهذا تذكير وبشارة وليس حجة، لكن لو رأيت في الرؤيا مثلا عكس الشرع مخالف للشرع فهذا أيضا تنبيه لمن أراد الله به خيرا، فهي تنبيه وتسر ولا تغر، تنبيه وليست حجة. أرجو أن يكون في هذا الكلام يعني كفاية. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. من أشد ما يخدع الشيطان هو عن طريق مثل هذه الأمور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد من أجل الاستماع إلى محاضرة أو ندوة؟ طبعا لا يحل للحائض، لا يحل أن تمكث في المسجد، يعني كما نعلمه من كلام أهل العلم. ومن أيضا الحائض لا يحل لها يعني المكث في المسجد، لكن يمكنها أن تستمع إلى تسجيل للمحاضرة أو الندوة في غير المسجد. اللهم إلا يعني إلا أن يقاس على قراءة القرآن إذا خشيت نسيانه، إذا دعا لذلك ضرورة فربما، لأن يعني الحائض إذا كانت معلمة يعني لابد، أو كانت تخشى أن تنسى القرآن ولا يمكنها رفع الحدث الحيض بخلاف الجنابة، الجنابة لا يجوز لها لأنه في إمكانها رفع الحدث، أما الحيض فهو مدته تطول، فرخص لها. والحال هذه من أجل المصلحة الدينية لئلا تنسى أي نعم، ولطول زمان هذا الحدث. قال هل يصح أخذ ماء من مسجد لاستعماله في المنزل حيث أن المنزل لا يوجد فيه ماء، الماء مقطوع؟ هو وضع في المسجد لماذا؟ وضع في المسجد، إذا كان وضع في المسجد للشرب فلا بأس يعني، لكن ما لا لا لا لا يصرف عن وجهته، يعني تصرفه إلى البيت وتحرم المسجد. أما أن تأخذ يعني من غير إخلال في المقصود، في مقصود هذا الماء، فأرجو أن لا يكون به بأس، لكن أن تصرف الماء عن المسجد إلى بيتك لا. طبعا هذا سؤال فظيع الحقيقة. ف يعني لا أحب أن أجهر به، فصاحبه يتصل بي شخصيا أو يذكر اسمه كيف أعلم. أنا لا أظن أنه إلا سؤال افتراضي، يعني سؤال متخيل، ما أظن إن شاء الله يعني يقع. هذا سؤال في الطلاق، والسؤال في الطلاق أحيله لسماحة المفتي، فالأخ يعني لعله يوجه سؤاله لسماحة مفتي البلاد في مسألة الطلاق. الاستحمام الغسل من الجنابة من تحت الدش أو في المسبح بنية الوضوء يكفي أو لا؟ نعم أقول يكفي، قلنا هذا الكلام. قال ماذا؟ نعم، رجل يقول يعني رجل عقد على فتاة واشترطت أن لا يتم الدخول إلا بعد انتهاء دراستها، إذا قبلت الشرط فالمؤمنون على شروطه، ما دام قبلت الشرط يعني فأنت الله يعينك، إذا صارت بعد يعني تنجح سنة وترسب سنة طالت عليك المدة، لكن إذا قبلت الشرط ما الذي أجبر؟ إلا فالحكم المؤمنون على إن أحق ما أوفيتم به من الشروط واستحللتم به الفروج، وهذا شرط جائز. الله المستعان. أو بعد الله مصر. ما أدري، يسأل يقول سعر الجوال بطاقة سوى للجوال حيث يسلم المشترك 200 ريال مقدم لأحد البنوك لإيش تخدمه شهرين، وإذا انتهت الشهرين قبل نهاية شحن البطاقة يقفل الجوال. ما أعرف يعني، مسألة تحتاج إلى دراسة وإلى تصور، فلعلك يعني ترفع هذا السؤال للجنة الدائمة للإفتاء، يعني فيه غرر، يعني فيه غرر وفيه جهالة. على كل حال لابد من تصور المسألة حتى يعني يتصور